السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام اللقيط. اللقيط لغة فعيل بمعنى مفعول، أي ملقوط، وهو الطفل المنبوذ، واصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في شارع أو مسجد أو حديقة أو مكان عام، أو ظل فلم يعرف أهله. والتقاطه فرض كفاية إن قام به أحد من المسلمين وإلا أثموا، لكن إذا أوجد ولي الأمر جهة حكومية مسؤولة عن اللقطاء زال الإثم عن الناس، وتعاونوا معها في إصلاح حال هؤلاء. ودليل وجوب التقاطه مسيس حاجته إليه، إذ فيه إحياء نفسه من الهلاك، فكان كإنجائه من الغرق والحريق، ولقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويسن أن يشهد غيره على الالتقاط قياسا على اللقطة، وحماية لنفسه من الظلم، لئلا تراوده نفسه بعد ذلك باسترقاقه أو تبنيه. واللقيط حر، نقل ابن المنذر إجماع عوام أهل العلم على ذلك، وما وجد معه من المال فهو له، لأنه أحيانا يكون مع اللقيط مالا يوضع معه في مهاده أو نحوه. ويسن الإشهاد على هذا المال على مقداره ونوعه، وينفق عليه منه، فإذا نفد فمن بيت مال المسلمين. فقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه عن أبي جميلة أنه وجد لقيطا في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء به إلى أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا، لأن النفقة عليه فرض كفاية مواساة له كقر الضيف. وإذا أنفق الملتقط أو غيره عليه نفقة المثل بنية الرجوع إذا أيسر لزمة، وإن أذن له حاكم بذلك فمن بيت المال. ويحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في دار المسلمين ولو كان فيها أهل ذمة، لأن الأصل في المولود الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، حديث. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم إلا أبا حنيفة، فقال: إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي، انتهى. وحضانة اللقيط لواجده الأمين العدل الرشيد، فقد أقر عمر رضي الله عنه اللقيط في يد أبي جميلة حين زكاه عريفه، فقال: إنه رجل صالح. لكن إن كان الملتقط فاسقا أو كافرا أو غير رشيد لم يقر بيده، ولا يرث الملتقط اللقيط، بل ميراثه وديته إن لم يكن له وارث لبيت مال المسلمين. ووليه حينئذ في القتل العمد العدوان الإمام يخير بين القصاص والدية لبيت المال، لأن الإمام ولي من لا ولي له. وإن أقر رجل أنه ولده لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. وإن ادعى نسبه اثنان فأكثر قدم من له بينة. فإن تعارضت بيناتهم ولم يمكن الجمع ولا الترجيح أو عدمت البينة، وجب العمل بالقرائن المعاصرة التي تثبت النسب أو تنفيه، وهي أقوى من القافة الذين يعرفون الشبه. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف مجزز المدلجي، وفرح به حين شهد بالشبه بين أسامة بن زيد وبين أبيه زيد بن حارثة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. قال أبو داود رحمه الله: وكان أسامة أبيض أسود وكان زيد أبيض. وإن من أقوى القرائن في إثبات النسب أو نفيه في هذا العصر قرينة بصمة الحمض النووي التي تسمى البصمة الوراثية، وتعمل للابن والأب والأم، وبعملها يتضح موافقة الشبه لبصمة الأب والأم أو مخالفتها. فإن ظهر تشابه بين بصمة الابن والأبوين فهو لهما، وإن ظهر لأحدهما دون الآخر فهو له وليس للآخر. وقد دل البحث في هذه البصمات أن الصفات الوراثية تؤخذ من الأبوين عن طريق الحيوان المنوي من الرجل وعن طريق البويضة من الأم، فإذا ظهر التشابه فهو منهما، ومن لم يظهر التشابه معه فليس له. وإن ادعت امرأة أن اللقيط ابنها قبل ذلك منها لكنه لا يلحق بالزوج إلا أن يدعيه، أو تقوم البينة بولادته على فراشه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يثبت بدعوى المرأة نسبه إليها لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها، وفيه ضرر عليه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ويحتمل ألا يثبت النسب بدعوتها بحال. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة، لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده، انتهى. وإن التقطه اثنان وتشاحا في حضانته قدم المسلم على الكافر، والأمين على غير الأمين، والعدل على الفاسق، والموسر على المعسر، والمقيم على المسافر، لأن ذلك أحظ للطفل اللقيط وأرفق به. فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما لقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ولأن القرعة طريق لفض النزاع عند التساوي. فإن اختلفا في الملتقط منهما ولأحدهما بينة عمل بها، وإن كان لكل واحد منهما بينة ولم يمكن الجمع رجحت إحداهما بالمرجحات المعتبرة شرعا. فإن لم يمكن الترجيح تعارضتا وتساقطتا وصارا كمن لا بينة لهما، فيقدم حينئذ صاحب اليد ويحلف أنه التقطه أولا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.